إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من لقائنا المتجدد اقرأوا القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 42 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة من أول ربع: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان. قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا. ترى نقف عليها كيف يا شيخ؟ تر فعل مضارع مجزوم به بلم، نعم، وعلامة جزم وحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ألم ترى إلى الذين خرجوا، تعطيش الجيم ولابد من ديارهم. ديارهم قرأ بتقليل الألف قبل الراء المكسورة المتطرفة ورش. من ديارهم، ديارهم، من ديارهم. وقرأ بالإمالة الكبرى تدعى حميدا، التاء لدور الكسائي، وحميدا الحاء لأبي عمرو البصري. طيب، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنضل، إلى أن قال: وورش جميع الباب كان مقلل. نعم. والبكون بقى بالفتح، يبقى اللي يقرأ بالتقليل مين؟ قولا واحدا، الذي يقال قولا واحدا ورش. تمام، الله يفتح عليك. والذي يقرأ بالإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى كل من أبي عمرو البصري ودور الإمام الكسائي. طيب، احنا قلنا بقى التقليل كيف؟ التقليل ديارهم، والإمالة الكبرى ديارهم، قول ديارهم، والفتح ديارهم، ديارهم. أيوة كده، ديارهم وهم. ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب وضحها كده. ميم الجمع قرأها بالإسكان والصلة قالون عن الإمام نافع المدني. تمام. وبالنسبة للذي يصلها دائما كل من ابن كثير وأبي جعفر. الله يفتح عليك. والباقون بالإسكان. والباقون بالإسكان. من ديارهم وهم ألوف. هل في فرق بين وهم ألوف وديارهم وهم؟ نعم، هنا في ميم الجمع أتى بعدها همزة، همزة قطع، وعندما يأتي بعد ميم الجمع همزة قطع يزداد مع الذين يصلونها ورش، تصير إيه؟ مد منفصل بالنسبة لقالون ورش. نعم، يبقى قالون يقصر حركتين ويمد أربع حركات. قول أنت كيف إزاي بقى؟ يقصر هكذا: وهم ألوف، وأربعة، وأربعة وهم ألوف. طب ورش؟ ورش يمد بست حركات وهم ألوف. طيب، معانا كمان وهم ألوف السكت وعدمه بالنسبة لخلف عن حمزة. نعم، وجهان لخلف عن حمزة. وهم ألوف حذر الموت، وهم ألوف حذر الموت. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. ألوف حذر الموت، حذر نحافظ على ترقيق الذال. نعم. حذر الموت فقال لهم الله. قرأ السوسي بإضغام المثلين فقال لهم الله، فقال أربعة وست، يعني اثنين وأربعة وست، يعني يمد فضيلة الشيخ بمد حركتين أو أربعة أو ست. وفي الوقف كالإضغام ثلث لتجمله. إيه ثلث؟ تقرأ بحركتين أو أربع حركات أو ست حركات. هل في كل الحزب فضيلة الشيخ ولا ممكن يقرأ مرة بحركتين ومرة بأربعة؟ ده جايز وارد عن السوسي وده وارد عن السوسي. نعم. واحد قال لك لازم تقرأ بالقص لأنه هو أفضل عشان ما تلخبطش السامع، إنما جايز إيه لما تقرأ بالثلاث أوجه واحد كده واحد كده الناس تعرف إن إيه الإدغام الكبير في الثلاث أوجه. نعم. لما تلتزم على طول بالقصر كده ولا كده ما فيش القصر بس. نعم. فنقرأ كده وكده. واضح ولا في حاجة ده تاني؟ في الحزب الواحد فضيلة الشيخ قالك إدغام كبير خده قصر بعد كده خده توسط وإذا أريد بالقصر على طول ما فيش حاجة أصلا جايز يعني كل ده في الجاز. نعم. فقال لهم يعني لما أقول فقال لهم يبقى ده مد إيه إدغام مد الإدغام للسوس مد إدغام. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أحياهم قرأ بالفتح والتقليل ورش. نعم. أحياهم وقرأ الكسائي منفردا أحييهم بالإمالة الكبرى. قولها كده دول بالنسبة لورش يقلل ويفتح فالتقليل هكذا أحياهم. تمام. وبالنسبة للإمالة الكبرى للإمام الكسائي أحييهم. تمام. والبقوم بالفتح إن الله لذو فضل على الناس. الناس المجرور قرأ دوري عن أبي عمرو بالإمالة دوري أبي عمرو وخلفهم في الناس في الجر حصلة. وقلنا قبل ذلك أن الخلف موزع السوس يفتح الناس المجرورة نعم. الناس المرفوعة لا والمنصوبة لا نعم. لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس زي الأولى بالضبط نعم. لا يشكرون مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى بعض وجوه القراءة للآية 43 بعد 200 من سورة البقرة ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 44 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. المنفصل واضح. واعلموا أن واضح واضح فضيلة الشيخ. من الذي يقرأه أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم. من الذي يمد ست حركات؟ ست حركات كل من ورش وحمزة. القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا